لعله يجد من ينصره. فسلطوا عليه أبناءهم وسفهاءهم، ثم ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزفت رجلاه ووجهه، فتوجه إلى العلي الكبير وإلى الكبير المتعال وإلى ملك الملوك ذو الجلال والإكرام بهذه الكلمات: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات واستبان عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل رب العزة جل وعلا جبريل وقال: قل لحبيبي يا محمد لو أذنت لأطبقنا عليهم الأخشبين. فرد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: دعهم يا أخي يا جبريل، لعل الله يخرج من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. هيا بنا نعطل الآذان والأسماع مع صوت تلاوة قرآنية عطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال الملك جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن كلام من يقول للشيء كن فيكون. نستمع خاشعين منصتين إلى صوت تلاوة قرآنية عطرة من فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والذي يشرف به هذا المكان لأول مرة، فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب. أسأل الله جل وعلا له بالإحكام والتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع والتدبر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي تعليك مولانا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون عليك بوصول. لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة you. أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لا تظلمون مصلحتنا أينما تكوني يدرككم الموت أينما تكوني يدرككم الموت ولو كنت يفتح عليك يا سيد. Thank you. توكل على الله وكفى بالله وكيلا الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سئل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وحبيب الرحمن عن الدنيا فقال ما لي وللدنيا إلا رجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. وسئل سيدنا نوح عليه السلام الذي عاش 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقيل له كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ فقال وجدت الدنيا كأن لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. مشاركة وتكريما إلى العائلة الكريمة، عشنا سويا مع فيض تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة النساء تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب المقيم بالملاك أبو حماد شرقية. نقلت لحضراتكم من محلات الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة الحاج محمد أبو إسماعيل المقيم بكفر شاويش على أحدث الأجهزة الإذاعية والصوتية إدارة المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أسرة بوفيه أولاد الإخلاص على ما يقومون به من واجب الضيافة والتكريم نيابة عن عائلة الحاج محمد أبو فهمي وعنهم الحاج محمود أبو فهمي والأستاذ محمد أبو فهمي والأستاذ رضا أبو فهمي. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء لتقديم واجب العزاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عز أخ له في مصيبته ألبسه الله يوم القيامة من حلل الجنة. أخي المعز الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.